الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. المرحلة الثانية، انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وفيها فصل واحد في الوجود الخارجي والوجود الذهني. والكلام فعلا يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى حول تاريخ هذه المسألة، فيمكن القول أن هذه المسألة لم تكن مطروحة بهذه الصورة في كلمات الفارابي ولا حتى في كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا. قد طرحت هذه المسألة لأول مرة في كلمات المحقق الداواني، وأخذت تنمو هذه المسألة بشكلها الواسع في كلمات صدر المتألهين، حتى عقد العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف مقارنة فريدة من نوعها بين ما يطرح في هذه المسألة في التراث الفكر الفلسفي الإسلامي، وبين ما يطرح في هذه المسألة في التراث الفكر الغربي. فعقد مقارنة بين مسألة الوجود الذهني في الفلسفة الإسلامية والوجود الذهني في الفلسفة الغربية. طرح هذه المقارنة في كتابه أصول الفلسفة، وربما هو الوحيد يرحمكم الله الذي عقد نحو هذه المقارنة. النقطة الثانية حول أهمية هذه المسألة. واحدة من أهم الثمار التي تترتب على هذه المسألة، وهي مسألة الوجود الذهني، أنها تحدد قيمة حدود المعرفة الإنسانية. بمعنى، ما هي حدود المعرفة التي ترد إلى عقل الإنسان؟ فهل أن معرفة الإنسان ومعارف الإنسان وعلوم الإنسان لا تتعدى أنها مجرد أشباح وحكايات عن الخارج، أو أن قيمة المعرفة وحدود المعرفة هي حكاية الواقع الخارجي؟ فإذا علم الإنسان بأمر خارجي، معنى علمه بأمر خارجي أن ما يرد إلى ذهن الإنسان هو يحكي عن نفس حقيقة ما هو في الخارج. فإذا علم الإنسان بوجود نار خارجية وحضرت صورة النار إلى ذهنه، صورة النار الموجودة في الذهن العلم بها يعني حكاية النار الخارجية واقعا، لا أن النار الذهنية والتي موجودة في الذهن هي تمثال وشبح للنار الخارجية. إذن مسألة الوجود الذهني تحدد حدود العلم الذي يدركه الإنسان، ما هو نوعه، ما هو طبيعته، ما هي حدوده. فسوف نجد في طيات البحث أن إنكار مسألة الوجود الذهني يؤدي إلى إنكار العلم، وأن الإيمان بالوجود الذهني يؤدي إلى أن هناك شيئا يقع في قبال الجهل، وإلا لو أنكرنا الوجود الذهني لم يبقى ثمة فرق بين ما هو جهل وبين ما هو علم. إذن حدود العلم الذي يدركه الإنسان كله يرتبط على أساس الوجود الذهني، وتدرك هذه المسألة عند التعرض إلى محل النزاع والأدلة التي تطرح لإثبات مسألة الوجود الذهني. هذه واحدة من الثمار التي تترتب على مسألة الوجود الذهني، وإلا هناك ثمار فلسفية أيضا ترتبط بالبحث حول حقيقة العلم. العلم ما هو؟ هل أن العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم كما هو مختار الفخر الرازي، أو أن العلم هو شبح لما هو موجود في الخارج كما هو مختار بعض المتكلمين، أو أن العلم كما قرأنا في المنطق هو حصول صورة الشيء لدى الذهن ولدى العقل كما هو مختار الحكماء؟ هذا الاختلاف في تفسير حقيقة العلم وانقسام العلم كله مرتبط بمسألة الوجود الذهني. ما يقرر في حقيقة الوجود الذهني يترتب على تفسير العلم، فتفسير حقيقة العلم مترتب على ماذا؟ على الإيمان بالوجود الذهني وعدم الإيمان بالوجود الذهني. وأيضا هناك ثمار تترتب على مسألة الوجود الذهني كمسألة الاستحاذ العاقلي والمعقول وما شابه ذلك. المطلب الثالث هو حول الفرق بين الوجود الذهني وبين الذهن. نحن عندما نقول أن هناك مسلكين في مسألة الوجود الذهني، المسلك الأول وهو مسلك الحكماء هو الإيمان بالوجود الذهني، والمسلك الثاني هو إنكار الوجود الذهني كما ذهب إليه الفخر الرازي حيث أنكر الوجود الذهني. ليس إنكار الوجود الذهني معناه إنكار الذهن، وإلا الفخر الرازي لو ينكر الذهن لم يبقى فرق بين الإنسان والحيوان. فهذا كاشف على أن هناك فرقا بين مصطلح الذهن وبين مصطلح الوجود الذهني. فمن ينكر الوجود الذهني لا ينكر ماذا؟ لا ينكر الذهن، وإلا لم يبقى فرقا بينه وبين، لم يبقى هناك فرق بينه وبين الحيوانات. إذن ما الفرق بين الوجود الذهني وبين الذهن؟ الذهن هو تلك القوة التي أودعها الله تعالى في الإنسان يكتسب بها المعارف والعلوم، التي نعبر عنها بالقوة العاقلة المنطق، وبها يفترق الإنسان عن الحيوان. القوة العاقلة التي يكتسب الإنسان عن طريقها المعلومات هي المعبر عنها، هو المعبر عنه بالذهن. فالذهن بمعنى القوة العاقلة. فالفخر الرازي لا ينكر ماذا؟ فالذهن بمعنى القوة العاقلة. أما الوجود الذهني، المراد بالوجود الذهني ما هو؟ أن ما يريد أن الإنسان إذا لاحظ ماهية الإنسان، ما هي ماهية الإنسان؟ ماهية الإنسان تعني حيوان ناطق. عليكم السلام ورحمة الله. أو إذا جئنا إلى النار مثلا، لا شك أن للنار وجودين نحوين من الوجود. الوجود الأول هو وجود خارجي، والوجود الثاني هو وجود ذهني. وجود النار في الخارج معناه أن النار يترتب عليها جملة من الآثار الخارجية، فالنار في الخارج يترتب عليها ماذا؟ أنها تحرق، أنها تضيء، أنها تشتعل وما شابه ذلك. فمعنى النار التي في الخارج أو معنى النار الموجودة خارجا هو ترتب جملة من الآثار الخارجية على هذا الموجود الخارجي. فإذا أدرك الإنسان بالقوة العاقلة النار فقد حضرت صورة النار إلى الذهن. هنا النار تعتبر وجودا ذهنيا في قبال النار الموجودة في الخارج. إذن ماهية النار التي في الخارج هي عين ماهية النار التي في الذهن. فالإنسان في الخارج ماهيته حيوان ناطق، الإنسان الذي في الذهن أيضا هو حيوان ناطق، إلا أن الفرق ما هو؟ أن الذي في الخارج يترتب عليه أثر خارجي، بينما الذي في الذهن لا يترتب عليه أثر كذلك الأثر الخارجي لا يترتب عليه. فالنار في الخارج يترتب عليها الأثر الخارجي من إحراق وإضاءة، بينما النار التي في الذهن لا يترتب عليها ذلك الأثر الخارجي. فالنار التي في الذهن لا تحرق، لا تضيء، لا تشتعل وما شابه ذلك. إذن المراد من الوجود الذهني هو الذي يقع في قبال الوجود الخارجي، والوجود الخارجي معناه ما يترتب عليه الأثر الخارجي، فيكون الوجود الذهني ما لا يترتب عليه الأثر الخارجي. هذا هو معنى الوجود الذهني. عليكم السلام ورحمة الله. فالوجود الذهني معناه هل أن ما يرد إلى الذهن يكون ماهيته عين ماهية ما في الخارج أم لا؟ وليس المراد من البحث وقوة ذهنية يكتسب الإنسان بها المعارف، ليس المراد من البحث القوة العاقلة، لا أحد ينكر أن الإنسان يمتلك قوة عاقلة، إنما البحث يقع في أن هل هناك وجودا آخر وراء الوجود الخارجي يسمى بالوجود الذهني، بحيث أن ما في الخارج يرد إلى الذهن ولا يترتب عليه الآثار الخارجية. إذن فلاحظوا أن مرادنا من الوجود الذهني ليس الذهن بمعنى القوة عاقلة، لأن هذا لم يقع محلا للنزاع والاختلاف بين العقلاء، بين الجهلاء فضلا عن العقلاء. ما هو محل النزاع هو الوجود الذهني الذي يقع في قبال الوجود الخارجي بالمعنى الذي ذكرناه، وهو الذي يعبر عنه أحيانا بالوجود الظلي، لأن الوجود الذهني يكون ظلا لما في الخارج. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع في تحرير محل النزاع في المسألة، هذا الفصل وهو الوجود الخارجي والوجود الذهني، أين محل النزاع وقع بين القوم؟ نقول لا شك أن الموجودات من قبيل النار والنبات والحيوان والإنسان وما شابه ذلك لها أحكام تترتب عليها. فمثلا فمن آثار النار الإحراق والإضاءة النار الخارجية، ومن آثار النبات التغذية والنمو مثلا، ومن آثار الحيوان الحركة وما شابه ذلك، ومن آثار الإنسان التعقل والتفكر وما شابه ذلك. فالإنسان بما هو جوهر هو قائم في الخارج لا في موضوع، لأن الجوهر هو أن يكون الشيء لا في موضوع. فالإنسان بما هو وجود خارجي جوهري يترتب عليه أنه قائم لا في موضوع، وبما أنه ذو نفس نباتية مثلا يترتب عليه النمو، وبما أنه ذو نفس حيوانية يترتب عليه الحركة، وبما هو ذو نفس نافقة يترتب عليه التفكر والتعقل. إذن الوجود كوجود الإنسان في الخارج الذي ماهيته الحيوانية الناطقية يترتب عليه جملة من الآثار الخارجية. هذا لا نزاع فيه بين القيم، لا نزاع في أن الوجود الخارجي يمتلك جملة من الآثار الخارجية. الكلام أين؟ الكلام أن هذه النار الخارجية هل لها وجود آخر وراء وجودها، وراء وجودها الخارجي، بحيث لا يترتب عليها ذلك الأثر الخارجي أم لا؟ هنا نقطة النزاع. نقطة النزاع هل أن للنار وللإنسان ولكل موجود خارجي وجودا آخر يعبر عنه بالوجود الذهني أم لا، بحيث حتى تتضح دقة النقطة في محل النزاع، بحيث أن يكون هناك تطابقا ماهويا بين ما في الذهن وما في الخارج. ومعنى التطابق الماهوي ما هو؟ أن ماهية الإنسان في الخارج وحدود وأجناس وفصول الإنسان في الخارج الحيوان الناطق. الإنسان الذي يرد إلى الذهن، الإنسان الذي يرد إلى الذهن، هل ماهيته تطابق ماهية الماهية التي في الخارج أم لا؟ الماهية التي في الخارج الحيوان الناطق. فهل ماهية الإنسان الذهني هو أيضا حيوان ناطق؟ هذا ما يعبر عنه بالتطابق الماهوي، لأنه لا إشكال، لا يوجد تطابق وجودي. لا يقال أن الوجود الخارجي للإنسان هو نفس الوجود الذي في الذهن، فلا يوجد تطابق في الوجود، لأن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. الكلام في التطابق الماهوي، هل هناك تطابق ماهوي أو لا يوجد تطابق ماهوي؟ هذا هو محل النزاع في المسألة. فهل هناك وجود وراء الوجود الخارجي نطلق عليه اسم الوجود الذهني أم لا؟ وهل هناك تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج أم لا؟ هذا هو محل النزاع في المسألة. ونتيجة إشكالات عويصة في المقام جعلت القوم فرعا، كل أخذ مهرب في هذا الإشكال، إلى أن بعضهم، حتى أن بعضهم لجأ إلى إنكار شيء يسمى بالوجود الذهني نتيجة هذه الإشكالات التي سوف نتطرق إليها. وهنا نقول في مسألة الوجود الذهني بالبيان الذي ذكرناه، وهو هل هناك وجود وراء الوجود الخارجي أم لا، توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية الحكماء، والنظرية الثانية هي نظرية الشبح، والنظرية الثالثة هي نظرية الإضافة. بيان النظرية الأولى وهي نظرية الحكماء. تقوم هذه النظرية أساسا على دعويين. الدعوة الأولى أن هناك نحوين من الوجود، وجود للماهيات، وجود خارجي ووجود ذهني، والفرق بينهما هو أن الوجود الخارجي يترتب عليه آثار خارجية، بينما الوجود الذهني لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية. هذه الدعوة الأولى، فهناك وجود وراء الوجود الخارجي نطلق عليه اسم الوجود الذهني أو الوجود الظلي. الدعوة الثانية أن التطابق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني هو تطابق ماهوي، بمعنى أن الوجود الخارجي عين وحقيقة الوجود الذهني ماهية. ماهية الإنسان الذي في الخارج، ماهية الإنسان التي في الخارج، عين ماهية الإنسان التي في الذهن. في الخارج ماهيته حيوان ناطق وفي الذهن أيضا حيوان ناطق. فالدعوة الثانية تقوم على أساس التطابق الماهوي بالمعنى الذي بيناه. نحتاج إلى براهين لإثبات هاتين الدعوتين. الدعوة الأولى أن هناك نحوين من الوجود، وجود ذهني وجود خارجي، وأن هناك تطابقا ماهويا بين الوجودين. من هنا الحكماء أقاموا أدلة لإثبات هذه النظرية القائمة على أساس هاتين الدعوتين. الدليل الأول هو الأحكام الإيجابية للمعدومات، وحاصل هذا الدليل لا شك ولا ريب أننا عندنا أحكاما إيجابية تجاه الأمور العدمية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، فهنا حكمنا بالمحالية على أمر عدمي وهو اجتماع نقيضين، أو بحر من زئبق جميل فحكمنا بالجمال على بحر من زئبق وهو أمر عدمي، أو شريك الباري ممتنع وجود فحكمنا بالامتناع على أمر عدمي وهو شريك الباري. وهذه الأحكام أحكام ماذا؟ إيجابية وليست سلبية. لماذا؟ لأننا لم نأتي بأداة نفي بحيث نقول شريك الباري غير موجود فهذا حكم سلبي، إنما جئنا بأمثلة على المعدومات بنحو الأحكام الإيجابية. شريك الباري ممتنع الوجود لأن الحكم بالامتناع حكم إيجابي، أو بحر من زئبق ممكن الوجود، أو اجتماع النقيضين محالان. إذا لا إشكال ولا ريب أن هناك حكما إيجابيا على أمور عدمية كاجتماع النقيضين وبحر من زئبق وما شابه ذلك. هذه المقدمة الأولى، دليل الأول. المقدمة الثانية، لا شك أن الحكم الإيجابي يعني الثبوت، فعندما تحكم على شيء فأنت تثبت له شيء، فعندما تحكم على الإنسان بالقيام معنى الحكم هو إثباته، لأن أثبتت القيام للإنسان. كذلك عندما تحكم بالإمكان على بحر من زئبق معنى حكمك هذا ما هو؟ أنك أثبتت الإمكان لبحر من زئبق، وأثبتت الامتناع لشريك الباري، وأثبتت المحالية لاجتماع. إذا معنى الحكم الإيجابي هو الثبوت. إذا اتضح هذا نقول عندنا قاعدة الفرعية، ما تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، بمعنى ثبت العرض ثم نقص. هنا إذا قلنا أن الحكم الإيجابي بمعنى الثبوت، نقول هذا الثبوت وهو المحالية تحتاج أن نثبت أولا، نثبت الموضوع ثم نحمل عليه المحمول. بحر من زئبق ممكن، الموضوع هو بحر من زئبق، المحمول هو ممكن. أولا نثبت الموضوع ثم نحمل عليه المحمول. نقول بحر من زئبق أو اجتماع النقيضين أو شريك الباري أين موجود؟ ما هو موطن وجوده حتى ماذا نحكم عليه؟ لأن الحكم أولا فرع الثبوت، أن يثبت الشيء ثم يحكم عليه. فأنتم بين خيارين، إما أن تقولوا موطن ثبوته هو الخارج، نقول هذا محال لأن الكلام في الأمور العدمية، شريك الباري ليس أمرا خارجيا، بحر من زئبق ليس أمرا خارجيا، اجتماع الناقلين ليس امر خارجي ايضا. اذا اذا لم يكن موطنه الخارج فلا بد له من موطن والا لا يصح الحكم عليه. فاذا لم يكن موطن ثبوته موطن ثبوته ووجوده هو الخارج فلا شك ان موطن ثبوته شيء وراء الخارج وهو الذات. والا اذا لم يكن له موطن ثبوت وتحقق لم يصح الحكم. والمفروض في المقدمه الاولى اننا حكمنا عليه، ومعنى الحكم عليه اثبات شيء، واثبات شيء لشيء فرض ثبوت المثبت له. ثبتوا الموضوع ثم احملوا عليه المحمول. فاذا كان الموضوع وهو شريك الباري ليس ثابتا في الخارج فقل لا بد ان يكون ثابتا في موطن اخر نسميه الذات. هذا هو الدليل الاول الذي جاء به الحكماء لاثبات الوجود الذهني. وهذا الدليل يشتمل على عدة نكات. النكتة الاولى، لماذا قيد العلامة قدس سره الاحكام بالاحكام الايجابية؟ لماذا قال اننا نحكم على المعدومات باحكام ايجابية كبحر من زئبق كذا، او اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، او شريك الباري ممتنعا وما شابه ذلك؟ لماذا لا نقول اننا نحكم على المعلومات باحكام ايجابيه او باحكام سلبيه؟ من قبيل ماذا الاحكام السلبيه؟ ان نقول مثلا بحر من زئبق غير موجود، هذا حكم سلبي، يعني نفي. لماذا قيد العلامة في دليله هذا الحكم بالحكم الإيجابي دون الحكم السلبي؟ الجواب على ذلك يتضح بأن هذا الدليل الذي جاء به لإثبات الوجود الذهني يعتمد على مقدمة ثانية وهي قاعدة الشرعية. لاحظتم في الدليل أننا جئنا بالمقدمة الأولى وهي لا شك ولا ريب والوجدان خير شاهد على ذلك، أن هناك أحكام على الأمور أحكاما إيجابية على الأمور العدمية. المقدمة الأولى، المقدمة الثانية والحكم معناه الثبوت. والثبوت ماذا؟ معنى ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت. فطبقنا قاعدة الفرعية التي درسناها في المنطق. إذا كان هذا الدليل يعتمد على قاعدة الفرعية، درسنا أن قاعدة الفرعية مجراها ماذا؟ القضايا الإيجابية الموجبة، بينما القضايا السلبية لا تطبق عليها قاعدة بدليل أنك تقول أبو عيسى بن مريم لم يأكل لم يشرب لم ينس. وهذا معنى ما يقال أن القضية السالبة تنطق بانتفاء موضوعها. هذا ما قرأناه في علم المنطق، أن القضية السالبة تصدق حتى بانتفاء الموضوع، لا نحتاج إلى تثبيت الموضوع، بدليل أننا نقول أبو عيسى بن مريم وهو غير موجود نفضح له أحكاما سلبية، لم يأكل لم ينم لم يشرب لم يصم لم يصلي لم ولم ولم ولم. إذن مقتضى أن هذا الدليل يعتمد على قاعدة الفرعية، نقول إذن قاعدة الفرعية فقط مجراها أين يجري؟ في الأحكام الإيجابية دون الأحكام السلبية. ولهذا ماذا؟ قيد الأحكام بالأحكام الإيجابية دون الأحكام السلبية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نذكرها أن العلامة صاغ هذا الدليل بناء على مسلك التطبيق، حيث قال أننا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية. والحكم ماذا يعني؟ تطبيق. إذا التطور هو ماذا؟ مجرد عن الحكم. هذا هو الفرق بين التطبيق والتصور، أن التطبيق يشتمل على حكم بينما التصور ماذا؟ مجرد عن الحكم. فإذا قال العلامة أننا نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابيات، هذا يناسب مسلك تصديق بينما لا يناسب مسلك تصور. وإذا نحن نستطيع أن نبرز هذا الدليل بما يناسب مسلك التصور أيضا، بأن يقال هكذا: المقدمة الأولى، لا شك أننا نتصور جملة من المعلومات، نتصور مفهوم شريك الباري، نتصور اجتماع نقيضين، نتصور بحر من ذئبة. لا أقول نحكم، لأن الحكم يناسب تصديق، أقول ماذا؟ نتصور. لا شك أننا نتصور جملة من الأمور العدمية، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: تصورنا لمجموعة من الأمور العدمية معناه تمايز هذه التصورات، لأن إذا قلت أنا أتصور ثلاث أمور، معنى تصور ثلاث أمور أن كل أمر يمتاز عن الأمر الآخر، وإلا إذا لم يكن هناك تمايز فلا يقال أنك تتصور أمور متعددة، فلا تتصور إلا أمرا. إذا معنى تصور أمور عدمية متعددة والتمايز بين هذه الصور، فصورة شريك الباري تغاير صورة ماذا؟ بحر من زئبق، تغاير صورة ماذا؟ اجتماع نقيضا. المقدمة الثانية، أن امتياز شيء عن شيء آخر فرع الوجود. لماذا؟ حتى يمتاز هذا تمتاز هذه الصورة عن الصورة الأخرى، لابد أن تكون هذه موجودة وتلك موجودة. لماذا؟ لأنه لا ميز من الأعدام من حيث العدم. لا يقال هذا العدم يمتاز عن ذاك، هذا ما تقدم في المرحلة الأولى، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. إذا التمايز فرع التحقق والثبوت. إذا قلت أن هذه الصورة تمتاز عن تلك الصورة، يعني أن لها نحو من الثبوت، وتلك الصورة لها نحو من الثبوت والتحقق أيضا، وإلا لم يكن امتياز بين الصورتين. فإذا كان لكل صورة، فإذا وجب لكل صورة ثبوتا وتحققا، نسأل هذه الصورة العدمية التي تمتاز عن الصورة العدمية الأخرى، أين موطن ثبوتها؟ أين موطن تحققها؟ ثبوتها وتحققها أين؟ فإذا قلتم الخارج، قلنا هذا محال لأن الكلام في الأمور العدمية، فلا شك أن هناك موطنا آخر وراء الوجود الخارجي نسميه بالوجود الذهني. إذا لاحظ أننا جئنا بهذا الدليل على نحو مسلك تصور، أننا نقول نتصور أمورا عدمية، بينما العلامة جاء به على مسلك التصديق، قال نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابية. النقطة الثالثة في هذا الدليل، لأن أنا عندي ست نقاط أنا بس أبصر على النقطة الثالثة في هذا الدليل، وهي مهمة جدا جدا جدا. أنتم قلتم في أول تقرير نظرية الحكماء أنها قائمة على أساس دعوة أولى ودعوة ثانية. الدعوة الأولى أن هناك وجودا وراء الوجود الخارجي نطلق عليه الوجود، فهناك نحوان من ال... هذه هي الدعوة الأولى التي فرضناها. الدعوة الثانية ما هي؟ أن هناك تطابقا ماهويا بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. هذا الدليل يثبت أي دعوة؟ لا شك أنه لا يثبت إلا الدعوة الأولى. من خلال هذا الدليل أننا نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابية، والحكم معناه الثبوت، والثبوت فرع المثبت، والمثبت أين المثبت؟ في الذهن، وهذا معنى الوجود. أثبتتم أن هناك وجودا يسمى بالوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، لكن الدعوة الثانية وهي التطابق المعاوي لم يثبت هذا الدليل. لنا أن نسأل ما دليلكم على أن ما في على أن الماهية الموجودة للوجود الذهني هو عين الماهية الموجودة للوجود الخاص؟ غاية هذا الدليل أثبتتم أن هناك عالما يسمى بالوجود الذهني بانتظار العالم المسمى بالوجود الخاص. لكن من أين لكم كيف تثبتون التطابق الماهوي؟ يعني أن ماهية الإنسان في الخارج عين وحقيقة ماهية الإنسان التي هذا الدليل لا يثبته. إذن هذا الدليل أخف من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى يقوم على أساس أمرين. الأمر الأول وجود ذهني في قبال وجود خارجي، والأمر الثاني ما هو؟ التطابق الماهوي بين الوجودين. هذا الدليل ما لا يثبت دعوة واحدة، لا يثبت دعوين. فهذا الدليل الذي قيل أنه يثبت نظرية الحكماء، نقول لا يثبت نظرية الحكماء بأكملها، إنما يثبت جزء من نظرية الحكماء. فإن قل لا يثبتها، نفس هذا الدليل ممكن أن يثبتها ببيان أننا نقول نحن نحكم ونعلم بأمور عدمية، والعلم ما هو؟ العلم هو حصول صورة الشيء، نفس صورة الشيء تحضر إلى الذهن، وهذا هو معنى التطابق. نحن في أول مقدمة الدليل ماذا قلنا؟ قلنا نحكم على أمور عدمية بأحكام. ما معنى الحكم؟ التطبيق والتصديق علم، يعني تصديق من أقسام العلم. أننا نصدق بأن بحرا من زئبق ممكن. ما معنى أننا نصدق شيخنا؟ يعني ماذا؟ نعلم. التصديق علم. ما معنى العلم؟ هو حصول صورة الشيء. معنى أن الإنسان تحضر صورته وتحضر ماهيته، لأنه من الواضح أنه لا يحضر نفس الإنسان بمشخصاته الزمانية والمكانية، يحضر إلى ذهني. وإلا لو كانت النار تحضر بوجودها الخارجي إلى الذهن لاحترقت. إذا تحضر ماذا؟ صورة الشيء، ماهية الشيء. إذا هذا الدليل يستبطن ماذا أيضا؟ إثبات الدعوة الثانية وهي التطابق الماهوي. نقول هذا أول الكلام، هكذا قال بعض أساتذتي، هذا أول الكلام. صحيح نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابية، لا ننكر على ذلك، وهذا يثبت الوجود الذهني. أنتم تقولون ما معنى الحكم؟ الحكم هو العلم، والعلم حصول صورته. نقف هنا، من قال لكم أن العلم يعني حصول صورة الشيء؟ لنا أن نقول أن العلم هو شبه الشيء، نظرية الشبه. لنا أن نفسر العلم بأن العلم هو إضافة بين العلم بين النفس والعالم، بين العلم والعالم، عفوا بين العالم والمعلوم، أي بين النفس والمعلوم. ولهذا اختلف في حقيقة الفخر الرازي، لا يفسر العلم بأنه حصول صورة الشيء لدى الذهن. الفخر الرازي يفسر العلم بأنه إضافة ونسبة بين النفس وهو العالم والمعلوم. هذا هو العلم، وسوف أبين هذه النظرية إذا جئنا إلى نظرية الإضافة. إذن مجرد أن تقول نحكم أي نعلم، والعلم هو حصول صورة الشيء لدى الذهن، نقول لا يمكن أن يفسر العلم بتفسير آخر. فكيف تثبت أن العلم هو حصول صورة الشيء بمعنى التطابق الماهوي؟ يحتاج إلى دليل. إذا لا زال هذا الدليل لا يثبت إلا الدعوة الأولى. أضف على هذا المطلب أننا نقول هكذا، نقول سلمنا أن هناك وجودا خارجيا، عفوا وجودا ذهنيا وراء الوجود الخارج، سلمنا بذلك وسلمناها. التفت معي، وسلمنا هذا رقيق المطلب، وسلمنا أن هناك شيئا يريد إلى به، سلمنا أن هناك شيئا يريد إلى الذهن. فلم يكن في الذهن نار، صورة نار الآن حضرت صورتنا، فتفاوت الأمر بين حالة ما قبل العلم وما بعد العلم. فما قبل العلم لم يرد شيء إلى الذهن، وما بعد العلم ماذا؟ ورد شيء إلى الذهن. سلمنا بذلك أن هناك صورة الشيء تأتي، ولا عفوا أن هناك شيئا يرد إلى الذهن، ولكن لنا أن نسأل ما هو ذلك الشيء الذي يرد إلى الذهن. سلمنا بالوجود الذهني أن هناك موطن يسمى بالوجود في قبال الوجود، هذا سلمنا به. سلمنا أن هناك شيء يرد إلى الذهن، لكن لنا أن نسأل ما هو ذلك الشيء الذي يرد إلى الذهن. إذا جاء إلى الحكماء ماذا قالوا؟ قالوا الذي يرد إلى الذهن هو عين ماهية الخارج، الماهية التي في الخارج ترد إلى الذهن، فما يرد إلى ما إلى الذهن هو ماهية الوجود الخارج. من يؤمن بنظرية أخرى يقول لا، ليس الماهية التي ترد إلى الذهن، شبح الوجود الخارجي، شبح الوجود الخارجي يرد إلى. إذا مجرد التسليم بالوجود الذهني ومجرد التسليم بأن العلم يعني حصول صورة الشيء لدى الذهن لا يثبت التطابق المهوي. لماذا؟ لأن الطرف الآخر يسلم بالوجود الذهني ويسلم أن العلم يعني حصول صورة الشيء، لكن ما هو ذلك الشيء؟ يقول شبحه وليس ماهيته. إذا التسليم بالوجود الذهني، أريد أن أنص على هذا، التسليم بالوجود الذهني والتسليم بأن العلم هو حصول صورة الشيء لا يعني التطابق الماهوي، إذ يمكن أن نقول وجود ذهني متحقق والعلم هو حصول صورته، لكن الشيء ليس ماهية بل هو الشبح. مو شبح السيارة يعني، هو الشبح. من هنا نريد أن نصل إلى تحرير محل النزاع بشكل دقيق. نقول أن نظرية الحكماء تقوم على أساس ثلاث دعاوى، مو دعوتين. الدعوة الأولى أن هناك وجودا ذهنيا وراء الوجود، وهذا الدليل الذي ذكرناه ماذا يثبت هذه الدعوة. والدعوة الثانية أن العلم يعني حصول صورة الشيء لدى العقل أو لدى الذهن. نثبت هذه الدعوة، لماذا نثبتها؟ لأن الرازي يقول العلم ليس هو حصول صورة الشيء لدى الذهن. أساسا يقول البخر الرازي ما يحصل شيء في الذهن، العلم ليس حصول شيء، لا يحصل شيء في الذهن. كيف قلت يعني شو الفرق بين الجهل والعلم إذا؟ هذا سوف يأتي جواب الرازي، كيف الفرق بين العلم والجهل. إذا نحن نحتاج إلى أن نثبت أن العلم هو حصول صورة شيء. قد تقول لا نحتاج أن نثبت هذه الدعوة الأولى، نقول لا في قبال من يمكن أن العلم هو حصول صورة، ونحتاج إلى الدعوة الثالثة وهي التطابق الماهوي. هذا التطابق الماهوي هو الذي ينكره، لا ينكره أيضا فخر الرازي، لكن فخر الرازي ينكره يبتدي إنكاره من الدعوة الثانية. بينما من قال بنظرية الشبح يسلم بالوجود الذهني ويسلم بحصول صورة للشيء، لكن ذاك الشيء هو شبح الشيء الخارجي وليس ماهيته. فنظرية الحكماء تحتاج إلى إثبات وجودا ذهنيا، إلى إثبات وجود ذهني و أن العلم حصول صورة الشيء، والتطابق الماهوي بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. وإذا تأملنا الدليل الأول نقول ماذا؟ نقول لا يثبت لنا إلا الدعوة الأولى وهي أن هناك وجودا ذهنيا وأن العلم هو حصول صورته، ولكن هل هذا الشيء ماهيته عين ماهية ما في الخارج أم لا؟ فهذا لا يثبتها هذا الدليل. بداية الشروع نقف عند هذا المطلب، إلا أننا نختم بهذه العبارة: هناك كلام لصدر المتألهين في الأسفار نعرض عن ذكره لأنه لا يناسب المقام. قد بين هذا البرهان الأول وهو أننا نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابية ببيان يثبت لنا حتى الدعوة الثالثة بغير الصياغة التي ذكرها العلامة، فإنه يمكن أن يرد عليها أنها لا تثبت الدعوة الثالثة إلا إذا فسرناها بالكلام الذي ذكره صدر المتألهين في الأسفار، وهو كلام دقيق ويحتاج إلى دقتين نعرض عن ذكره. يبقى الدليل الثاني والثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله.